الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب ما جاء في المتشدق في الكلام. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان الباهلي. محمد بن سنان الباهلي ثقة، قال أبو حاتم صدوق، وقال ابن معين ثقة. وكان ينزل العوقة، قال حد عوقة. ال... اه لا وكان ينزل العوقة قال حدثنا نافع بن عمر. نافع بن عمر ثقة، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم ثقة، وكفى بتوثيق ابن توثيق أبي حاتم توثيقا. قال عن بشر بن عاصم. وبشر بن عاصم بن سفيان قال النسائي ثقة، وقال ابن معين ثقة، فهو ثقة. قال عن أبيه عاصم بن سفيان بن ربيعة، ذكر ابن حبان في ثقات التابعين، وابن السكن جعل له صحبة، والحق أنه من متقنين التابعين. قال عن عبد الله، قال أبو داود هو ابن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، صحابي ابن صحابي، وهو من العبادلة الأربعة. نعم، وكاد يكون من المكثرين لكنه لم يكثر، لأنه انشغل بزمالتي أهل الكتاب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. الباقرة واحدة البقر، يعني هو أكل بقرة، لأنهم يقولون الفرق بين البقرة وغيرها من البهائم أعزكم الله أجلكم، البقرة تجمع الحشيش بلسانها وغيرها لا يفعل ذلك، غيرها يأخذ بأسنانه. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا ابن الصرح. هو عبد الله بن الصرح، وهو من الثقات رواه الجماعة. قال: حدثنا ابن وهب. ابن وهب الفقيه المحدث المالكي، كان يؤخذ عليه أنه يعرف بالإجازة، وليس بما أخذ عليه، هو ثقة ثبت أمين رواه الله الجماعة. قال عن عبد الله بن المسيب. عن عبد الله بن المسيب ذكر ابن حبان في ثقات التابعين، وإن كان بعضهم يرى كما الحافظ حجر أنه مقبول، يعني في المتابعة، وإلا فلا الحديث. قال عن الضحاك بن شرحبيل. الضحاك بن شرحبيل قال: أحمد ضعيف، قال أبو زرعة: لا بأس به صدوق، وهذا توثيق عالي عندما قال لا بأس به صدوق، والحق أنه سنده مقارب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وهو من السبع المكثرين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال. شوف، ليسبي يعني ليأسر. ليسبي به قلوب الرجال أو الناس، لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي، وهو من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال عن مالك. مالك إمام أهل السنة والجماعة، إمام دار أهل دار الهجرة، وهو كما قال إمام الشافعي: الإمام مالك إذا ذكر حديث فهو النجم. قال عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم القرشي ثقة، وثق أبو زرعة وحاتم، فاتفق على توثيقه. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه، صحابي بن صحابي، وهو من العبادلة الأربعة، وهو من السبع المكثرين عن النبي، كان أثريا تقيا نقيا. أنه قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا، فعجب الناس يعني لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرة، أو إن بعض البيان لسحر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني. البهراني تسكين انتهى أعتقد. قال النسائي: كذاب، ليس بثقة ولا بمأمون. سبحان الله. وابن حبان ذكر في الثقات وقال: كان ممن يحفظ ويتنصب. قال مسلمة بن القاسم ثقة، والحق والتشدد من النساء في هذا الباب على أنه على المذهب. يعني أنه قرأ في أصل إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش وثقة بن معين، قال ابن المديني ثقة فيما يرويه عن الشامي، ضعيف في العارقين. والصحيح بأن هذا التفسير هو الحسن، وأن إسماعيل بن عياش إذا حدث عن الشامين أتقن، وإذا حدث عن غيرهم ضعف. أين حاتم فؤاد؟ أين حاتم؟ وحدثه محمد بن إسماعيل ابنه قال: محمد بن إسماعيل بن عياش قال: أبو حاتم لم يسمع من أبيه شيء، عملوه على الحديث في حد دس. وهذه هذا قطع يعني صراحة قطع كبير فيها. قال حدثني فيها علتان، العلة الأولى سليمان والحسنة العلة الثانية محمد إسماعيل، بل وإسماعيل قد يكون من العلة الثالثة. قال حدثني أبي، من الذي قال؟ محمد بن إسماعيل بن عياش. طيب أبوه إسماعيل بن. قال حدثني ضمضم، ضمضم بن زرعة وثق ابن معين وقال أحمد حنبل ضعيف. عن شريح بن عبيد، لكن كما قلنا يعني الحق أنه حسن الحديث لا يقل عن ذلك. عن شريح بن عبيد عامة اتصل فيها فؤاد وأعرف شريح بن عبيد وثق النسائي والهجري. قال حدثنا أبو ظبية الكلاعي ثقة، قال ابن معين ثقة وقال الدرقني لا بأس به. أن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عمرو بن العاص رضي الله عنه صاحب الفتوحات وهو من الصحابة الأجلاء. نعم. أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال يوما وقام رجل فأكثر القول فقال عمرو لو قصد في قوله لكان خيرا له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير. جزاك الله خير. الباب بس في باب أيضا من الأداب، وهذا الباب من الأداب هو أداب البيان، أداب البيان وأداب المخاطبة، وهذه أيضا من جملة الأداب التي اعتنى بها الشرع الحنيف، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال مجملا، قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وأداب الحديث وأداب التخاطب من أعظم ألوان الأخلاقيات التي تظهر على المرء. الحديث الأول قال إن الله يبغض البليغة من الرجال، هذا عجب، والبلاغة والفصاحة عند العربي ممدوحة محمودة، وتعلمون أنهم فاقوا الكثير من الناس بالبلاغة والفصاحة. ألم تروا أن الله جل في علاه أعجزهم على ما هم فيه من البلاغة والفصاحة عندما قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وكان أحدهم يعني في سوق الشعراء يجلس من طلوع الشمس إلى المغيب يأتي بأبيات الشعر، وإن كان في عيب في لساني لا يأتي بحرف يظهر هذا العيب الذي في لساني من الإتقان، فكيف يكون البغض هنا في قوله إن الله يبغض البليغة من الرجال. لكنه زاد في الوصف الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها، كأنه يمتلك الكلام أو قل يلملم شعث الكلام في فمه حتى يخرج من فمه هذه الألفاظ البليغة الفصيحة التي تؤثر في الناس. أولا في قوله إن الله يبغض البليغ فيه إثبات البغض لله جل في علاه والكره لله، والحق بأن إثبات المحبة إثبات الغضب إثبات البغض لله جل في علاه قد ثبت لله بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة، وهذه من صفات الأفعال، وانقسم الناس في هذه الصفات على طوائف ثلاثة. طائفة هي بالنفي المحض الكامل المتكامل سواء في صفات الأفعال أو في غيرها، هؤلاء الجهمية وأفراخ الجهمية المعتزلة، وقوم قد يعني حرفوا هذا الباب وزعموا أنه تأويل وهو نوع تعطيل، زعموه تأويلا وهو من التعطيل بمكان. وأهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين غاليتين أو طائفتين متدعتين، أثبتوا لله الأسماء الحسنى وصفات العلى، ما أثبته لنفسه أثبته له أثبتوه له، وما نفاه عن نفسه نفوه عنه سبحانه جل في علاه، وعند الإثبات ضبطوا بضوابط أهل السنة والجماعة، اعتقاد أهل السنة والجماعة ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، إثبات بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، وإذا نفى يكون النفي بلا تعطيل. والبغض له أسباب، وهي من صفات الأفعال كما قلنا يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا، فإن الله لا يبغض المؤمنين بل يحب المؤمنين، وإن الله يبغض الكافرين الفاسقين يبغض الكاذبين، والبغض كما قلنا قد وصف الله نفسه في كتابه وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال إذا أحب الله عبدا نادى في السماء، وقال إذا أبغض الله عبدا نادى في السماء. إن الله يبغض البليغ من الرجال، المقصود هنا الذي يتكلف البلاغ، المقصود هنا الذي يتكلف البلاغ، لا سيما إذا تكلف البلاغ والفصاحة لمنع الحق أو لحجب الحق، كما قال العربي يعني كيف أغرب من لم يأكل من ما أكل وما استهل فمثل ذلك يطل، قال كيف أغرم ما أكل وما استهل فمثل ذلك يطل. فقال له نسلم إن هذا من إخوان الكهنة، إن هذا من إخوان الكهنة لما سجع هذا السجع لتعطيل الحق. فقال له الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من إخوان الكهنة. فالمقصود هنا الله يبغض من تكلف فصاحة وبلاغة، لا سيما كانت له بغضة في ذلك بالتأثير على الأغرار الأغمار. وهو قال يتحلل كما أو يتخلل كما يتخلل الباقرة، وشبهه بالأنعام في هذا الباب، لأنه لن يصل إلى مبتغى، ولأن ميل القلوب بيد رب القلوب سبحانه وجل في علاه. وإن كانت الفجاءة موجودة وإن كان التأثير اللحظي موجود، لكن عمق التأثير وثباته لا يكون إلا على من يحول بين المرء وبين قلبه، كما قال الله جل في علاه إن الله يحول بين المرء وقلبه. لذلك قال إن الله يبغض هذا الرجل، لأن هذا الرجل البليغ الفصيح يستميل الناس ويضاد الحق، وأيضا يخالف ما عليه الأخيار الأبرار من العلماء النبلاء، وقد يشوش على الناس بالمناظرة والمجادلة مع العلماء، ما أراد من ذلك إلا رؤية النفس أو إلا التشويش على الناس وإخفاء الحق. فمثل هذا يكون أبعد الناس عن الله جل في علاه، وهو من أبغض الناس لله جل في علاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال. شوف انظر، من تعلم صرف الكلام بالبلاغة والفصاحة والبيان، من تعلم صرف الكلام ليسبي قلوب الناس، وجعل كأنه سباها، شوف تشبيههم بالسبي هنا، وهذا المعنى ليأسر قلوب الناس، ليأسر قلوب الرجال، ولأن الأذان تؤثر في القلوب، الأذان تؤثر في القلوب، وكلما كان الرجل أفصح وأبلغ وكان أشد ترتيبا لقوله، وأيضا أشد إلماما ب يعني مجامع الفصاحة والبلاغة، أثر في الناس لا محالة. قال ليسبي به قلوب الرجال أو الناس، لم يقل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وهذه المسألة أيضا دائرة على التكلف في الفصاحة والبلاغة وسوء المأرب، التكلف مع سوء المأرب، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ولا يفهم من ذلك بأن البلاغة مذمومة، لا، في حد ذاتها ليست مذمومة، بل إن البيان مطلوب، وإن الفصاحة والبلاغة يعني محبوبة إلى النفس، لكن إن كانت كما قلنا أو كان لصاحبها التكلف البالغ في هذا الباب من أجل مأرب آخر للوصول إلى قلوب الناس لإخفاء الحق أو لمضادة الحق، فهذا الذي جاء الذم فيه. قال فيه نفسه من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال، وهذا أيضا دلالة واضحة جدا على أنه لا يصل المرء إلى إتقان شيء إلا بالعلم. قال لم يقل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وهذا أصل أصيل، لأن الله جل في علاه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لذلك قال لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا فرضا ولا نفلا، لم يقبل الله منه لا فرضا ولا نفلا، ولأن الله جل في علاه العملة الزائفة لا تروج عليه بحال من الأحوال. ومن كان من الصادقين كان من السابقين، من كان من الصادقين كان من السابقين، والذي يريده الله من العبد الصدق، لحظات الصدق، لحظات الصدق في العزم في النية، لحظات الصدق في الفعل، لحظات الصدق في التعبد. ومن كان مع الصادقين قلت كان مع السابقين. قال لم يقبل الله منه صرفا يوم القيامة صرفا ولا عدلا. والحديث الثالث أيضا يدور في نفس الفلك، قال إن من البيان لسحرا، أو إن البيان لسحر، إن بعض البيان لسحر. وهذه فيها دلالتان، دلالة بلاغية ودلالة فقهية. أين الدلالة البلاغية؟ أين التشبيه يا أستاذ؟ في البلاغة قال البيان لسحر ففيها التشبيه. قلنا في فقه اللغة أن من تأتي أيضا للتبعيد، أن من تأتي أيضا للتبعيد. نعم، لم نزحلق هنا، تعال شوفوا أنا الآن خلاص دخلنا بقى في النحو والصرف. تشبيه بعض البيان بالسحر، وكما قلت أن من تأتي ويكون المقصود منها التبعيد. إن من البيان لسحرة وإن بعض البيان لسحر، وهو قال بأنه سحر. لما؟ لأنه يؤثر على الأذان فيؤثر على القلوب، يؤثر على الأذان فيؤثر على القلوب. لكن لابد ان الفت الانتباه الى ان اصل الحديث ليس فيه الذم, ليس فيه الذم, بل فيه المدح, ان من البيان الى سحره, وان بعض البيان سحره, فهذا ليس فيه الذم, مع ان السياق هنا سياق الاحاديث التي اتى بها المصنف في التبويب انها على الذم, لكن هذه ليست على الذم, بل هي على المدح. والا فان الكلام الفصيح الذي يميل الناس ويميل القلوب الى حب الرحمن, الى حب الجنان, الى اتباع رسول العدنان صلى الله عليه وسلم, فهذا كله مطلوب. لكن قد نقول هو وضعها في نفس التبويب لان قد يكون من البيان السحر الذي يصرف الناس عن الحق الى الباطل, يصرف الناس عن الحق على الباطل, فيكون هنا وجه الذم على التخصيص والتقييد وليس على الاطلاق, على التخصيص والتقييد وليس على الاطلاق. ثم ختم الباب بقوله لقد رايت او امرت ان اتجوز في القول فان الجواز هو خير. والحديث كما قلنا في ثلاث علل, لا سيما البهراني واسماعيل بن عياش ومحمد ايضا ابن اسماعيل, الغرض المقصود بان الحديث وان كان يستانس به وان كان على التحسين كما جاءت الروايات, قال لقد رايت او قال لقد امرت ان اتجوز في القول فان الجواز هو الخير. وهذا لان مسلم اوتي جوامع الكلم, ان مسلم اوتي جوامع الكلم, وفي اتساع الكلام يكون اللغط ويكون الغلط وتكون السقطات, وفي كثره الكلام لا يكون الانضباط, وفي كثره الكلام فيه ما فيه, لان كثره الكلام له من المسالب, منها اولا التشويش على السامع, كلما اجملت له واتقنت فيما في المراد يصل الى او يعمد الى ما يريد السامع, وكلما اكثرت عليه كلما شوشت عليه, وكلما لم يستطع ان يربط الاول بالاخر او الثاني بالثالث لا يستطيع الى ذلك سبيلا. فالاستكثار ايضا فيه الملل والسامه, لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اتجوز وامرت فان الجواز يعني التجوز هو خير. ولأن التكثير من الكلام ومن الخطابة فيها التكلف في الفصاحة الذي يوقع المرء فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم, إن الله يبغض البليغة من الرجال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من مئنة الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة, يعني إن من فقه الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان ما قل ودل هو الأنفع, وما كان فيه التجوز من أجل الوصول إلى أو العمد إلى أو يعمد إلى ما أراد فيبينه فيظهره بجلاء كان أنفع للناس وكان أعظم, لأن القلة لا بد أن تصل إلى محلها, والكثرة فيها ما فيها من التشويش وفيها ما فيها من الإسقاط. نسأل الله تعالى أن يرزقنا البلاغة التي يحبها, ونسأل الله جل في علاه أن يرزقنا الوجازة التي أيضا يرضى بها عنا النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة: إثبات صفات الأفعال للنبي صلى الله عليه وسلم, إثبات صفات الأفعال لله من النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا فيه إجماع السلف, هو الآن هذا اعتقاد السلف, ما أحد منهم قال وما معنى البغض والبغض فيه التشبيه, لما قالوا بذلك علموا المعنى وعلموا أن الكافية قد غابت عنهم فآمنوا بها, وهذه فيها دلالة على أن التحريف والتزوير الذي يسمونه تحريفا زعموا بأنه تأويل غير موجود. الصحابة لم ما رمى الصحابة أن يفعلوا ذلك, وما لما ذكر لهم الضحك, لما ذكر له ذكرت لهم المحبة, لما ذكر لهم البغض فإنهم حملوها على ما هي وأمروها كما جاءت مع معلومية المعنى والتعبد لله بذلك. قد يكون من فوائد التشبيه التنفير, وقد يكون من فوائد التشبيه الجذب. وإيش التعليق؟ يقول أنت قمر, والسياق مفسر. التشبيه قد يكون للتنفير, قال يتخلل بلسانه تخلل الباقرة. الظاهر يرتبط بالباطن, كيف ذلك؟ ارتباط الظاهر بالباطن, من أين هذه الفائدة؟ قال ليسبي يسبي قلوب الرجال. هو إن كان يسبي قلوب الرجال فقلب الرجل إن تأثر تأثرت الجوارح. والدلالة أنه قال لم يقبل منه صرفا ولا نص ولا عدلا، والصرف والعدل الفرض والنفع على الجوارح كله. هيدخل بلسانه على ظاهر، لكن انا بتكلم لابد ارتباط الظاهر بالباطن. فين الباطن هنا؟ نعم. اثبات السحر، وهذا رد على المعتزله. اثبات السحر وهذا رد على المعتزله لانهم ينفون السحر. خير الكلام ما قل ودل.